بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده. فإن الله تبارك وتعالى أعزنا بديننا الحنيف، أعزنا بدين الإسلام، وهذه منة عظيمة من الله، أعظم المنح وأفضل المنح من الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن الرجل إذا لم يكن من عباد الله المسلمين فحتما هو من الكافرين، لأن دين الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، وصفوة الأديان هو دين الله عز وجل الذي من اعتنق غيره كان من الخاسرين الكافرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والكافر إذا مات على كفره فإنه عند موته إذا عاين الأهوال ورأى ملائكة العذاب يضربون وجهه ودبره، كما بين الله تعالى ذلك في القرآن: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا رأى الكافر ذلك فإنه يريد التوبة ويريد الإسلام، ولكن هيهات، التوبة هاهنا تكون في الدنيا، أما إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة حينئذ، قضي الأمر. وما أمر فرعون عنا ببعيد، هل تاب فرعون أم لم يتب؟ سؤال. تاب، ولكن عندما رأى الأهوال وعاين العذاب وأيقن أنه بشر وأنه لا حول له ولا قوة وأنه كاذب في دعواه وأن لا إله إلا الله ولا رب سواه، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وبين الله تبارك وتعالى ذلك أيضا في سورة النساء فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال السلف: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، لأنه إذا كان عالما بمقام الله لن يجرؤ على عصيانه سبحانه. فعصى الله تعالى لأنه أطاع الشيطان أو لهوى في نفسه التي أمرته بالسوء أو لجهله بمقام الله تبارك وتعالى وأنه قادر عليه. فكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل، حتى وإن كان على علم بالتحريم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا تاب إلى الله وأناب قبل الله عز وجل منه التوبة وإن فعل ما فعل. ثم يتوبون من قريب، أي قبل الموت، أما عن التوبة التي تكون عند الموت فهي توبة مرفوضة، لأن العاصي أو الكافر حينئذ يرى بعينه اليقين ويكشف الله تبارك وتعالى عنه الحجب، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، رأيت من الغيب ما رأيت، رأيت الملائكة ورأيت مقعدك من الجنة أو من النار إلى آخره، هذه غيبيات، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص أنا تبت الآن يا رب، عند حضور الموت توبة مفروضة. إذا مات على الإسلام وكان من العصاة المذنبين فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فنحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم لأحد من المسلمين بحسن أو سوء خاتمة، فأمر المسلمين إلى الله، فنرجو من الله تعالى أن يرحم جميع المسلمين. أما إذا مات على كفره كأن كان يهودياً أو نصرانياً أو سيخياً أو شيوعياً أو بوذياً أو إلى آخره، ولا الذين يموتون وهم كفار، أي أن التوبة لا تقبل من الكافر عند موته، أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً. فالرجل إذا كان على دين الإسلام فهذه نعمة ومنة من الله، فاشكر ربك على هذه النعمة، وانظر إلى هذا الكافر كيف طمس الله تبارك وتعالى بصيرته وأعمى قلبه ولم يشرح صدره للإسلام، وأنت قد شرح الله عز وجل صدرك، فهلا شكرت الله تعالى يوما على فضله عليك أن جعلك من المسلمين وأنت في صلب أبيك آدم عليه السلام؟ هلا شكرناه؟ والمسلم يعتز بعقيدته ويستمسك بالعروة الوثقى، هذه العقيدة عقيدة صافية طاهرة مباركة، لأننا عرفناها عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه وذاته المقدسة في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك فليس لنا أن ندنس تلك العقيدة بكلام باطل أو بأقوال زائفة، فنحن نعتز بديننا، فالمسلم هو المسلم والكافر هو الكافر إذا كان يهوديا أو نصرانيا، وليس لأحد أن يشك في كفر اليهود والنصارى، هذه عقيدة. وإذا قلنا هذا الكلام فلا يفهم من هذا الكلام أننا نأمر الناس خلاص بالاشتباك مع النصارى أو أن نوجه لهم كلاما قبيحا، فهذا الكلام يقوله من كان في قلبه مرض، من كان في قلبه مرض، لكن ينبغي عليك أن تتعلم العقيدة، كيف أتعامل مع النصرانيين؟ الإسلام نهاك عن ظلمه ونهاك عن الكلام القبيح حتى مع الكفار، قال تعالى وقولوا للناس حسنا، قولوا لهم قولا حسنا لطيفا. وجارك هذا إذا كان نصرانيا فالإسلام نهاك عن ظلمه ونهاك أن تعتدي عليه، بل إنه يستحب لك أن تساعده إذا كان فقيرا، وأن تقرضه وأن تعطيه مما أعطاك الله، وأن تدعوه إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة وبالجدال بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذه قواعد وهذه ضوابط في ديننا تدل على سماحة الإسلام وتدل على شمولية الإسلام، فهو دين الله تبارك وتعالى، وليس معنى ذلك أن نميع العقيدة كأن نهنئهم بأعيادهم. هو يقول المسيح هو الله، أو إن الله ثالث ثلاثة كما سجل الله ذلك في القرآن. فتعالى الله عما يقول الظالمون النصارى علوا كبيرا من نسبة الولد إلى الله لا شريك له سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو يحتفل في كل عام بعيده الزائف المزعوم وينسب إلى الله تعالى الولد، فهو على الكفر والباطل أم لا؟ على الكفر والباطل أم لا؟ أجب، فكيف تقوم بتهنئته في عيده الكفري وأن تقول له كل عام وأنت بخير؟ يا شيخ انتظر، في رمضان يهنئوننا ويحسنون إلينا، والله تعالى أمرنا بالإحسان إلى من أحسن إلينا. نعم، لكن ليس لك أن تقره على الباطل. عيدك حق أم لا؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد يوم الجمعة حق، وعيدهم باطل أم لا؟ باطل. فكيف تقوم بتهنئته بسبب عيده الباطل وأنه يقوم بنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى؟ بل كيف سولت لك نفسك أن تقول هو أخي أو هم إخواننا؟ ليسوا لنا بإخوان، هم كفار كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل يا شيخ انتظر، إن الله تعالى مدح النصارى في القرآن. أقول لك نعم، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طب ما تكمل الآيات، أنت مش حافظها أسكت. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وليسوا هم القساوسة الآن في الكنائس أو النصارى الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فلا بد أن نعتز بعقيدتنا وبديننا، فلا تقل هذا النصراني هو أخي، ولا تقل هم لنا بإخوان، ولا تشارك هؤلاء في أعيادهم الزائفة، ولا تقترب من تلك الكنائس، فقد بنيت لمحاربة الله تبارك وتعالى ولمحاربة دين الله عز وجل. وأيضا قد أمرنا بالإحسان إلى الخلق كافة، وإن استطعت أن تدعو رجلا منهم إلى دين الله وعندك من العلم ما عندك وتملك الدليل فهذا شيء طيب، وإلا فابتعد عن تلك الأعمال الكفرية، لكم دينكم ولي دينكم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يمسكنا بالإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يكتب لنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.